مقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل العلامة. سمعكم ما تيسر من سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما

يسومونكم سوء العذاب يقتلون قال يا موسى إن لكم